بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في تأويل قوله عز وجل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. قال أبو جعفر: وأصل الختم الطبع، والخاتم هو الطابع، يقال منه ختمت الكتاب إذا طبعته. طبعا جعلوا هذه فتحة وهذا خطأ، لأنه الإنسان يتكلم عن نفسه، فيكون مسند إلى الفاعل، مسند إلى المتكلم. فإن قال لنا قائل: وكيف يختم على القلوب؟ وإنما الختم طبع على الأوعية والظروف والغلف، يعني الشيء المغلف. قيل: وهذا القول تستطيع أن تستنبط منه فوائد وعوائد. فإن قلوب العباد أوعية لما أودعت من العلوم. إذن هي أوعية للعلم، فقلبك اجعله وعاء لعلم الكتاب والسنة ولفهم هذا الدين. ولذلك العلم نور ينور القلب، والمعاصي ظلمة تذهب هذا النور. فكلما كان الإنسان بعيدا عن المعاصي كلما فتح الله عليه أبواب العلم والحكمة. ولذلك من حفظ بصره وسمعه وجوارحه أطلق الله بصيرته. إذن فإن قلوب العباد أوعية لما أودعت من العلوم، وظروف لما جعل فيها من المعارف بالأمور. فمعنى الختم عليها وعلى الأسماع التي بها تدرك المسموعات، ومن قبلها يوصل إلى معرفة حقائق الأنباء عن المغيبات. وتأملوا الآن، الإيمان بالغيب نؤمن بما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظير معنى الختم على سائر الأوعية والظروف. فإن قال قائل معترضا: فهل لذلك من صفة تصفها لنا فنفهمها؟ أهي مثل الختم الذي يعرف لما ظهر للأبصار، أم هي بخلاف ذلك؟ قيل: قد اختلف أهل التأويل في صفة ذلك، وسنخبر بصفته بعد ذكرنا قوله. سيأتي بالأقوال ثم يسوقها. طبعا في هذا الكتاب إشراقات قرآنية في تفسير سورة المطففين، يقول: فران غلاف يكون على قلب الإنسان ويسمى الران أو الرين، وأشد منه الطبع كما في قوله: وطبع الله على قلوبهم. وأشد منهما القفل كما في قوله: أم على قلوب أقفالها. وهي درجات تصيب قلب الإنسان تجعله محجوبا عن تشرب الحقائق فلا يقبلها. هذا الذي يتكبر عن الحق عياذا بالله بسبب الذنوب، ويعمى عنها ويماري في الحق، يعني يماري في الحق لأجل أن يرد الحق، كما قال الله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فهي قلوب تسممت فلم تعد محلا لقبول الحق، رحلتها الطويلة مع الهوى عياذا بالله، رحلتها الطويلة مع الهوى والانحراف جعلتها تكره الخير والصدق والطهارة والعفاف. ولذلك أهل الشر يحاربون أهل الخير، وتحب ضد ذلك من الشر والفجور والكذب والريبة. وهذا يحدث لكثير من الناس حين يعتادون على حياة الرذيلة والفسق أو الانهماك في صفة مذمومة. ولذا قال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ثم تكلم بكلام طويل يرجع إليه في هذا الكتاب، فرج الله عن مؤلفه وعن جميع المسلمين. ثم بدأ يسوق بالأسانيد. قال: فحدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي قال: حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش قال: أرانا مجاهد بيده. وتأملوا أن الأعمش قد يعنعن أحيانا فتقبل عنعنته مع كونه مدلسا. وقد ذكرت في الجامع في العلل كيف أن عنعنته تقبل إذا لم يرد في بعض الأسانيد لهذا الحديث راو آخر زيادة، أو لم يرد فيه نبئت أو أخبرت أو أعلمت، ولم يكن الخبر منكر. هذه ثلاثة شروط يقول عن عنة الأعمش. لكن لما يصرح بالسماع يعني لا ينبغي لنا أن نتكلم. يقول أرانا مجاهد بيده، لما يقول أرانا هذه صيغة من صيغ أنه قد حضر وعلم. وتأملوا ماذا قال من حقق هذا الكتاب، قالوا إسناده جيد لولا ما قيل في رواية الأعمش عن مجاهد، وأنه إذا روى عن صغار شيوخه مثل مجاهد أكثر من التدليس، هذا لا داعي له. ثم تكرر هذا أيضا هنا، صحيح ولولا خشية فيه من عنعنة الأعمش. هذا لا داعي له. لكن بعض الناس يبالغون في القاعدة حتى يخالفوا قواعد أهل العلم، إذن هذا مقبول، لأنه يقول أرانا مجاهد بيده، يعني هكذا قال. فقال كانوا يرون، يعني من حدثهم ومن علمهم من المشايخ، ومنهم ابن عباس باعتبار أن مجاهد قد حمل العلم عن ابن عباس كثيرا، كانوا يرون أن القلب في مثل هذا يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه وقال بإصبعه الخنصر، هكذا فإذا أذنب ضم وقال بإصبع أخرى هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بإصبع أخرى هكذا، حتى ضم أصابعه كلها. إذن الآن هذا القلب قد طبع عليه فصار لا يدخله العلم، حتى ضم أصابعه كلها. قال ثم يطبع عليها بطابع، لما أغلق يطبع عليه بطابع يعني يغلق عليه. قال مجاهد وكان يرون أن ذلك الرين، هذا تفسير الرين. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد قال القلب مثل الكف. طبعا هذا السند يعني أبو كريب محمد بن العلال متوفى عام 47 و200، ووكيعه بن الجراح الرؤاسي، ومجاهد والأعمش سليمان بن مهران الأعمش، ومجاهد بن الجبر المكي. قال القلب مثل الكف، فإذا أذنب ذنبا قبض إصبعا حتى يقبض أصابعه كلها، وكان أصحابنا يرون أنه مثل الرن. هذا السرد أيضا مقبول، لأنه هذا قد جاء فيه أنه قد أخذ هذا مباشرة من المجاهد. حدثنا القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين بن داود قال حدثني حجاج قال حدثنا ابن جريج قال قال مجاهد. هنا مشكلة، ابن جريج يعني مدلس، فإذا لم يصرح بالسماع فهذا لا يقبل. حينما لا يصرح يأتي بصيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، مثل قال روى حدث عن أن فلان قال. قال مجاهد نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من نواحيه حتى تلتقي عليه، يعني هكذا، فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع الختم. قال ابن جريج الختم ختم على القلب والسمع، لأنه صار يسمع ولا ينتفع، لأن قلبه الذي هو محل المعلومات قد طبع عليه. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال حدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال. تأمل الإقفال مصدر، والإقفال طبعا ضبطوها والإقفال، هذا خطأ، لا بد أن يكون والإقفال أشد ذلك كله. وقال بعضهم إنما معنى قوله ختم الله على قلوبهم إخبار من الله جل ثناؤه عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع. وقلنا أن الإنسان لا يصيبه شر إلا بسبب الكبر، ولا ينال توفيقا إلا بسبب التواضع، فليحذر الإنسان الكبر وليراقب نفسه في قوله وفي فعله. لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه، لما قال فلان الأصم عن هذا الكلام يعني إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه، يعني تكبر عن تفهمه تكبرا، والحق في ذلك عندي ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما حدثنا به محمد بن بشار، اللي هو محمد بن بشار بن عثمان. هذا حينما أراد أن يسافر وأمه لم تكن راضية، هل سافر يا بني أم لا؟ أحسنت يا بني. قال حدثنا صفان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. ونحن بأمس الحاجة أن نراقب أنفسنا، فإذا وقعنا بشيء علينا بالاستغفار والتوبة والندم، وأن ندرأ السيئة بالحسنة، فإن زاد زادت حتى تغلق قلبه، كلما زادت الذنوب كلما أغلق على الإنسان. فذلك الران الذي قال الله جل ثناؤه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نسأل الله السلامة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها. إذن هذا من شرح الحديث، والطبري من أوائل من شرح الحديث النبوي الشريف. أتاها حينئذ الختم من قبل الله والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر منها مخلص، فذلك هو الطبع والختم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. إذن هذه عقوبة عاجلة بسبب الذنوب والخطايا في الدنيا، فهذه الذنوب فيها أضرار. نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف، يعني هذا حقيقي وهذا معنوي. الطبع على القلوب هذا معنوي، والطبع على الظروف والأوعية حقيقي. وهذا من جمال هذه اللغة، نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفضل ذلك عنها ثم حلها. فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم إلا بعد فضه خاتمه وحله رباطه عنها. ويقال لقائل القول الثاني الزاعمين أن معنى قوله جل ثناؤه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، طبعا هذا من ترجيحاته، وابن رجب يرجح بالمعاني ويرجح في القراءات ويرجح في النحو، ولا شك أنه من كبار النحويين. هو وصفهم بالاستكبار والإعراض عن الذي دعوا إليه من الإقرار بالحق تكبرا. أخبرونا عن استكبار الذين وصفهم الله جل ثناه بهذه الصفة، وإعراضهم عن الإقرار بما دعوا إليه من الإيمان وسائر المعاني اللواحق به. أفعل منهم أم فعل من الله؟ ناقش أصحاب هذا القول، قال أخبرونا، ثم قال أفعل منهم أم فعل من الله جل ثناؤه بهم. فإن زعموا أن ذلك فعل منهم وذلك قولهم، قيل لهم فإن الله جل وعز قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وسمعهم، وكيف يجوز أن يكون إعراض الكافر عن الإيمان وتكبره عن الإقرار به هو فعله عندكم ختما من الله على قلبه وسمعه؟ وختمه على قلبه وسمعه فعل الله جل ذكره دون فعل الكافر. فإن زعموا أن ذلك جاز أن يكون كذلك لأن تكبره وإعراضه كان عن ختم الله على قلبه وسمعه، فلما كان الختم سببا لذلك جاز أن يسمى مسببه به. تركوا قولهم، يعني يعلمك كيف أنك تحاجج المخالف بالحكمة. وهذه المجادلة قد تراد أحيانا، ربنا قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا الذي يقبل الحكمة، وصاحب المعاصي تحتاج أن تخاطبه بالموعظة، والمجادل تجادله وليس بالحسن فقط بل بالتي أحسن. قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا من المجادلة في إحقاق الحق وبيان المعنى الصحيح من تفسير كلام الله تعالى. يقول تركوا قولهم وأوجبوا أن الختم من الله تعالى ذكره على قلوب الكفار وأسماعهم معنى غير كفر الكافر وغير تكبره وإعراضه عن قبول الإيمان والإقرار به، وذلك الدخول فيما أنكره. وهذه الآية من أوضح الدليل على فساد قول المنكرين تكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله جل ذكره. يعني هل يكلف بما لا يطاق؟ وفي القرآن الأمر الصريح قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تأمل هذه الآية الكريمة من الآيات التي نقرأها في كل ليلة أخذا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بحثه على ذلك، فيستحضر الإنسان عظمة الخالق ويستحضر أن التكاليف إنما هي مقدورة يقدر عليها العبد، فالعبد أن لا يفرط وأن لا يقصر وأن يزداد حبا لله على هذا الشرع المناسب للإنسان، لأن الله جل وعز أخبر أنه ختم على قلوب صنف من كفار عباده وأسمائهم. طبعا لما ختم بسبب فعلهم وبسبب يعني صدودهم عن ذكر الله تعالى، وإلا القرآن هدى هدى للجميع، لكن من الذي ينتفع؟ المتقون الذين يصغون إليه، يعني إصغاء استماع واستجابة لأجل فائدة. أما إذ أعرض وتكبر فيزداد يزيده الله تعالى في غيه، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. ثم لم يسقط التكليف عنهم ولم يضع عن أحد منهم فرائضه ولم يعذره في شيء مما كان منه من خلاف طاعته بسبب ما فعل به الختم والطبع على قلبه وسمعه، بل أخبر أن لجميعهم منه عذابا عظيما. تأمل، عقاب عاجل في الدنيا وعقاب آجل في الآخرة، وهذا يجعلنا ندرك أن الذنوب سبب للعقوبات العاجلة والآجلة، حتى نحذر الذنوب. ولا نقول هذا ذنب يسير أو بسيط أو خفيف، لا، ليس في دين الله تعالى أنك تقترف الذنب وتقول يسير، بل أخبر أن لجميع منه عذابا عظيما على تركهم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنه من حدوده وفرائضه، مع حتمه القضاء عليهم مع ذلك أنهم لا يؤمنون، وهذا بسبب تكبرهم وبسبب صدودهم عن الحق. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.